دكتورة إنعام، صباح الخير عليك يا رب. مين؟ الأستاذ عمر؟ أيوة عرفه طبعا، ده مننا. أيوة أيوة، لا ده شخصية محترمة جدا وعلى ضمانتي. شكرا يا حبيبتي إن سمعت صوتك، مع ألف سلامة. إيه التزكية الكبيرة منك دي للأستاذ عمر؟ في إيه يا نعمة؟ دي زميلة وائل. أيوة ما أنا سامعك بتقولي للدكتورة إنعام وبتاع، لكن سؤالي عن عمر، إيه علاقة عمر؟ طلب من الدكتورة إنعام تقبله صديق على صفحتها. وبتسألك عنه ليه؟ هي لما فتحت صفحته وشافت أصدقائه لقيتني أنا واحدة منهم. طبعا العيلة كلها أصدقاء لعمر على الفيسبوك. الدكتورة إنعام اطمنت إنه شخص كويس وأضافته. اللي يشوف كده يقول عمرو ده واحد فاضي ووقته كله للتواصل الافتراضي. انا هتصل بعمر. ليه يا نعمة؟ اطمنه ان الدكتورة انعام زميلتي وصديقتي اضافته عندها ضمن الاصدقاء. وسائل الاتصال الاجتماعي واثرها السيئة للأسف. وده بمناسبة ايه يا أميرة؟ اللي حصل من الأستاذ عمرو يا كريم. وهو حصل ايه يعني؟ الدكتورة نعمة واخدة على خطرها قوي منه. برضو ليه وحصل ايه؟ الأستاذ عمرو طلب صداقة من زميلين الدكتورة نعمة. طب وده عادي جدا يعني؟ ايوه، ما هي زميلة نعمة لما لقت ان عمرو احد اصدقائها اتصلت بيها وسألتها عنه. ده عادي كله وبيحصل في اي حتة. ايوه، ما هي نعمة زكت عمرو وزميلتها راحت مضايقاه، وراحت نعمة متصلة بعمرو تبشره ان طلبه اتقبل وزميلتها بترحب بيه. لا لا لا، ده هايل جدا. كويس. وبعدين اللي مش كويس ان عمرو قال لنعمة طلب ايه؟ هو انا اللي طلبت صداقتها؟ ده هي اللي طلبت. لا لا لا لا، فعلا ما يصحش. ليه كده؟ عمرو غلطان. غلطان وستين غلطان. اقول له دي رحبت ووافقت واضافتك، يقول لي هو انا طلبت؟ دي هي اللي طلبت. وانت ليه تتصلي بالدكتورة انعام وتبلغيها يا نعمة؟ انا اتصلت اقول لها ان عمرو عرف انه اصبح صديقها وغلطت، وبدون قصد مني قلت لها انه وافق على طلبها فورا. والصراحة بقى ليها حق تزعل، واللي حصل ده بيدينا فكرة عن السوشيال ميديا وسلبياتها. واي سلبيات؟ على رأيك يا وائل، واي سلبيات؟ سلبيات لها تأثير سيء وممكن تبقى على حساب استقرار أسرة. النقطة دي مهمة جدا يا نعمة. مثلا لو ان مها عرفت باللي حصل من جوزها على السوشيال ميديا. انا ما طلبتش، هي اللي طلبت. هي تحذفه، هي مستاءة، هو مستاء. ايه القرف ده؟ وتواصل افتراضي، لا هو يعرفها ولا هي تعرفه، ما شافوش بعض قبل كده. وموضوع الأستاذ عمرو والمشكلة اللي حصلت له تعتبر بسيطة جدا جنب الآثار السيئة اللي بتحصل بسبب التواصل الاجتماعي. قصدك الافتراضي. كتير حالات طلاق بيكون سببها وسائل التواصل الافتراضي. للأسف. أنا بكرة رايحة العافية وحفكر أنا وهي إيه اللي ممكن تعمله الجمعية، وإيه اللي ممكن تعمله أميرة ببرنامجها للحد من الآثار السلبية اللي قلنا عليها. ومن أجل حياة أفضل للأسرة المصرية، منى خليل وهذا اللقاء. وضيفتي دكتورة أميمة عبد الله، دكتورة في الصحة النفسية والإرشاد النفسي. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة منى. والحياة الأفضل النهاردة مع الأجداد والجدات. قيمة وتقدير وحب الجدات والأجداد. طبعا الجدات والجدات الأجداد دول هم الخير والبركة. أكيد طبعا، هم بركة حياتنا كلها. يعني احنا كلنا أكيد ما فيش حد مر إن بفترة إن يفتكر حتى وهو صغير إن شاف جد أو جدة في البيت وكان بيحب يقعد جنبهم ويسمع الحواديت بتاعتهم، حضنهم يا دكتورة أميمة، بيبقوا حنينين حنية، ابتسامتهم وقلبهم الكبير سبحان الله والعطف. ولما كنا بنروح وولادنا كانوا بيروحوا البيت الكبير بتاع العيلة، كان يوم فرح والله. أكيد. وكانوا بيبقوا الأجداد مش عارفين يعملوا إيه لإسعاد الأحفاد يعني. صحيح. إحنا هنا بقى بننصح الأم، بنقول لها لازم ناخد بالنا قوي من تصرفاتنا مع الجدة أو الجد أيا كان بقى، الناس المسنين اللي معانا سواء هم مقيمين معانا في البيت أو إحنا يعني مقيمين معاهم، أو بنروح نصل الرحم ونروح نزورهم. لما بناخد أولادنا ناخد بالنا ان احنا مجيش ان انا يحصل تصرف ابني مثلا يروح يضحك او يسخر من جده او جدته من تصرف من كلمة من تصرف مش قادر يتحرك يروح يقلده يعني او يعمل حاجة اللي بنسميه دلوقتي تنمر اروح انا اسكت لا اقول له ما يصحش ما ينفعش في يوم من الايام انا هبقى كده وما ينفعش ان انت تخلي ولادك يعملوا يقلدوني انا او يعني يتنمروا او يسخروا من هذا التصرف فهنا بعلمه ان كمان ان لما اشوف مثلا تيتا مش قادره تمشي اجري عليها اسندها عايزه تشرب حاضر اتفضلي يا تيتا عايزه تتغطى اغطيها بيشوفني انا بعمل ايه سلوكياتي ايه مع جدتي وجدته هو وجده فهو بالتالي برضو بيلقط وبيتخزن عنده في الذاكره زي ما قلنا ان هو بيعمل رصيد من الذكريات عنده الطفل بيعمل رصيد كلنا عايشين على ذكريات جميله ونلتمس الاعذار بقى لكبار السن ان احيانا بيبقوا يعني الصوت العالي بيزعجهم شويه فبيؤدي الى العصبيه طبعاً. فالاولاد ممكن بيبقوا مش واخدين على التعامل ده في بيتهم أكيد. فلما بيحصل ده في بيت الجد او الجده فالاولاد بيتضايقوا بيبقوا عايزين يمشوا فبتبقى المعادله بتبقى الام هنا حيرانه يعني ما بين ارضاء الوالد اللي هو جد الاولاد وما بين اولادها لازم تفهمهم ده أكيد. ان العصبيه ده يعني بيبقى غصب عنهم شيء كمان طبيعي. بنفهم اطفالنا او وانا كمان بربي بنتي كمان عشان هي ممكن هتبقى برضو ام المستقبل ان ده الانسان سبحان الله بيرجع صغير زي ما كان طفل زي ما انا يعني انا بقول بفهم ولادي كده يا ولاد تيتا دي اللي انتوا شايفينها يا ما شالتني واستحملتني وانا كنت بعيط وزن وكنت ببقى مش هي مش عارفين انا عايزه ايه وبتستحملني وكانت بتطول بالها فانا لازم لما تكبر زي ما ربنا وصانا ان انا كمان اكون طويله البال معاها قدره تحملهم قلت يعني بتقل ويا ما استحملت ويا ما شافت عشان توصلني انا امي قدامكم كده وانتوا تبقوا ولادي فانا لازم بتصرف وببقى مراعيه ان مثلا وقت في وقت معين بيبقى ليهم اوضتهم بقفل عليهم يا ولاد ما تعملوش دوشه احنا دلوقتي جايين هنا عشان صله الرحم وعشان نساعد تيتا وعشان نسال عليها وخلي ولادي بقى يشاركوني تعال ناول تيتا الدواء ناول تيتا كوبايه الميه هات مثلا الحذاء بتاع تيتا هات يعني لازم اعلمهم ان هم يبقى فيه مش بس يقعدوا يتفرجوا عليا عشان خاطر يبقى هم في دمهم ان الكبير حتى في اي مكان حتى لو خرجوا بره يبقوا رفق يعني عندهم رفق بالكبار السن حتى لو انا في ظروف مثلا عندي شغل تعبانه شويه مش هقدر اروح النهارده هم يسدوا بقى زي ما بنقول كده ويحلوا محلي ويروحوا هم يقوموا بكل اللي انا بقوم بيه عن طيب خاطر وعن حب ده حقيقي يا استاذ منى على فكره وده اللي بيحصل دلوقتي انا والدي يعني ربنا يشفيه ويديله الصحه ابني يعني باخده معايا ابني كبير هو فعلا بيجي معايا مثلا تعالى رايحين بجده للدكتور بتاع يعني خلاص هو شايف انه ده طبيعي يعني هو لما بيشوفوني دلوقتي رايحه لجده يا ماما ده احنا رايحين معاكي خلاص احنا اللي هو طبيعي احنا موجودين لا لازم نساعد لكن لو انا مش معوداهم على كده هيحسوا ان دي حاجه غريبه لا احنا مش رايحين ومش عايزين نروح هيحسوا ان هي مش مهم تروحي طالما تعبانه خلاص مش مهم ما بتجيش حتى في بالهم ان هم لا يقولوا لا احنا نروح مكانك يا ماما ما ينفعش ان برضو ان انا اقول لما يتعصب مثلا تيتا او الجد ان انا اتذمر قدامهم يوه او اقول كلمه مثلا اي كلمه حتى لو ايماءه اللي هو الولاد يحسوا ان انا تذمرت من تصرف من تصرف فهم برضو هيعتبروا ده عادي هيجي عليا يوم لو انا برضو تعصبت عليهم هم هيعملوا نفس التصرف فلازم نراعي ظروف كبار السن ونعلم ولادنا ونزرع فيهم قيمه احترام الكبار كبار السن ومراعاه ظروفهم الصحيه والسنيه شياكة وأناقة مع الدكتورة وهاد سمير أستاذ تصميم ومكملات الملابس صباح الجمال صباح الشياكة صباح الأناقة صباح كل حاجة جميلة يا رب يسعد أيامكم دايما ودايما في سعادة وهنا كل سنة وانتوا طيبين رمضان الكريم خلص والشهر اللي بحبه انتهى وبقينا في الأعياد كل سنة وانتوا طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب طيب احنا النهاردة خلاص بقى خلص الشهر والستات تعبت طول شهر رمضان وعايزة بقى تتدلع زي ما بنقول ونلبس حاجة حلوة قوي احنا قلنا ان في الوقت ده موجود كل انواع اللبس، كل درجات الالوان موجودة الحمد لله. وقلنا اللي راجع بقى عصر الدلع والشياكة الكرانيش والفساتين والجبات، يعني رجع عصر الدلع، يمكن بنطلون تراجع شوية. عندنا فرصة ان احنا نلبس لبس حلو قوي السنة دي، كل الاطوال موجودة، الطويل والقصير، الحمالة، الكات، الدكم، كل السابرينا، كل حاجة موجودة عندنا. كل واحد فينا طبعا اهم حاجة ان تختاري حسب اللي هيليق على جسمك وبشرتك، مهم قوي ده. حتى الالوان اللي انا بقولها لكم مهم تبقى لايق عليك، ممكن تليق عليه وما تليقش على حد، او تليق على حد وما يليقش عليا. نحاول نعمل دايما مجموعه لونيه اللي تتمشى مع بشرتنا. طيب احنا النهارده بقى في الفصل الجميل ده والجو الحلو الرائع اللي احنا عايشينه واعيادنا، هناخد من لون الزهور ولون الطبيعه الجميل، هناخد درجه الفوشيا وهناخد درجه الاورنج. ممكن احط معاهم اصفر او احط معاهم اخضر او احط معاهم بنفسجي. طيب لو احنا عملنا الطقم بتاعنا، هتكلم على يعني عشان مش ناس كتيرة بتحب الفساتين ولبس الفساتين، فانا هتكلم مثلا واحنا هنلبس جوب وبلوزة او بنطلون وبلوزة. لو احنا لعبنا على ان احنا الجوب هي اللي هتبقى الاورنج والبلوزة بتاعتي هي اللي هتبقى الفوشيا، ايا كان القصة بتاعتها، هنلعب بقى معاها على الشوز والشنطة بتوعي هيبقوا لون ايه. لو هم سادة اقدر احط اي لون ما عنديش مشكلة، ممكن اخليهم اصفر، ممكن اخليهم بنفسجي، ممكن اخليهم درجة الاخضر الزرعي او درجة التركواز المنور، في درجة يعني اقدر اتعامل فيهم عادي. لو هم فيهم مشجر او تطريز هاخد الدرجة الاساسية في التطريز، يعني مثلا لو التطريز اللون الغالب بتاعي فيه الاصفر يبقى هاخد درجة الاصفر، او التركواز هو الغالب او الاخضر في الطباعة او التطريز هاخد اللون الغالب بتاعي، ويبقى هو ده اللون اللي انا هحطه في الشوز والشنطة بتاعتي. لو انا عايز البس حزام يبقى هو، لو انا عايز احط بروش او احط الاكسسوارز بتاعتي هيبقى اللون ده هو المتوفر فيه. طبعا لو انا عندي منطقة الصدر اللي هي هيبقى فيها ديكولتية او سابرينا او كده هقدر البس براحتي، في الاكسسوار مش هيبقى عندي مشاكل فيها خالص. ممكن البس مثلا العقد بتاعي طويل او قصير، اهم حاجة يبقى في درجة الاورنج اللي هي الموجودة في الجيب، وفيها درجة الاصفر او الاخضر او التركواز اللي انا هاخدهم في الشوز والشنطة. هنحاول اربط الالوان مع بعض دي. لو انا من الشخصيات اللي بحب الالوان الهادية ومش هقدر البس الالوان اللي هي المتواجدة دي، هاخد بيسز واحدة هي اللي لون من الالوان دي، والقطع التانية ممكن البس مثلا بلوزة الفوشي دي مثلا على جوب بيضة على جوب سودة، يعني حسب. لو انا مش بحب قوي ان يبقى كل الالوان كده واضحة وصريحة، وبرضو هتلاقوا الالوان دي متوفره وممكن البسها على رمادي. طيب حاجه الاكسسوارز بتاعي بقى هيبقى عامل ازاي؟ السنه دي موضه ان احنا نلبس جوايش كتيره في ايدينا او اساور كتيره، فهنختار يا اما معدن نحاسي او ذهب او فضه، مفيش اي مشكله. ممكن البسها ملونه تكون زي الاحجار، كل قطعه لون بس هاخد من نفس الوان اللبس اللي انا لابساها. لو انا مثلا عندي زي ما قلنا الاورنج في الفوشيا ومثلا معها اصفر، فدي المجموعه اللي انا هتحرك فيها. ممكن ازود قطعه خضراء او تركواز معايا، ما فيش اي مشكله. هاجي الحلق، لو انا هعمل كده هلبس بقى اساور فيها الوان في ايديا والكوليه بتاعي فيه الوان، يبقى الحلق بتاعي يفضل يكون ساده، او العكس الحلق بتاعي يكون فيه الوان زي الاساور والكوليه هو اللي هيبقى معدن صريح، يعني نحاس، فضه، ذهب، ايا كان هو ايه، بس معدن بدون احجار، يعني بما ان هيبقى عندي ايديا وداني زي ما بيقول فيها الوان. طيب لو انا حابة احط في الرقبة كليها الكلي بتاعي او العود اللي انا هلبسها او البنت بتاعتي تكون فيها فصوص، يبقى هحاول اقلل، يبقى الحلق يبقى سادة، والجواش في ايديا هحط لون او اتنين بس، او احطها معدن، مش هحط كله الوان مع بعضي عشان الالوان واضحة وصريحة جدا. طيب هاجي بعد كده الخاتم بتاعي، قلنا الخواتم بتاعتنا دايما يفضل يبقى فيها احجار والوان. بعد كده لما اجي انا هحط اللبس ده، طب هل يا ترى محتاجة احط حزام ولا ممكن لا الحزام مش محتاجة؟ لو انا محتاجة الحزام هشوف برضو اللون اللي انا واخداه اللي هو اللون التالت هو اللي هيكون فيه. ممكن كمان ان انا احط مثلا لو انا البلوزة بتاعتي فيها مثلا شرايط او فيها حاجات اقدر اخد اللون التالت احطه فيها. لو انا من الناس اللي بحب دايما احط اشربات او كده على رقبتي اخد لون التالت، يعني دايما اي حاجة عايزة ازودها بالدرجة التالتة اللي احنا خدناها زي ما احنا قلنا الاصفر.

صباح الخير وكل سنة وانتوا طيبين ويا رب يعود عليكم الأيام بخير. هقول لكم النهاردة وصفة لطيفة جدا وسهلة جدا ومش مكلفة. الوصفة دي جراتان الرز باللحمة والبسلة. المقادير 3 كوب رز مصري، 2 كوب بسلة، نص كيلو لحم مقطع قطع صغيرة أو نص كيلو لحم مفروم معصج، ملح، فلفل، بهارات، سمنة، و3 كوب مرقة، وللتغطية 2 لبن، 2 معلقة كبيرة دقيق، 2 معلقة كبيرة زبدة، ملح وفلفل وكريمة لباني. الطريقة هنعصج اللحمة بالطريقة العادية وهنحط ليها الملح والفلفل والبهارات. بعد كده هنعمل الرز. هنحط اللحمة المعصجة على النار في حلة وهنضيف ليها الرز المغسول وهنشوحه شوية، وبعدين هنضيف البسلة وهنقلب الجميع. هتضيف المرقة وتسيبيه على نار عالية لحد ما يتشرب، وبعدين تهدي النار وتحطي تحت الحلة صاجة. في الأثناء دي هتعملي البشاميل. هتشوحي الدقيق مع السمنة بشرط ما تغيريش لونها. هتضيفي اللبن بالتدريج لحد ما القوام يغلظ ويتغير. هتضيفي الملح والفلفل والبهارات وتركينيها على جنب. هيكون الرز استوى. هتجيبي طاجن فرن، هتدهنيه بالزبدة ورشة بقسماط. هتحطي الرز اللي هو فيه اللحمة المفرومة والبسلة ويكون مستوي، وهتغطي بالبشاميل وطبقة خفيفة خالص من الكريمة اللباني اللي عندك، وهتدخلي الفرن لحد ما يحمر. وبالهنا والشفا. في ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات. هبة يوسف.